دانس تيم نمبر 1 الا علاح الا علاح زيزو الا علاح شباب الا علاح بنوار الا علاح شفت الا علاح شفت علاقة قطة بطة بتخاطبها على الواتساب يبقى انا كذاب الا علاح بيقولوا فشار الا علاح واخش النار الا علاح من بعد الليل الغامض شمسنا طلعت وزانت رجع الوحش النخلاوي جاي لقلب العجم الناقد اتفتح حتى الخاوي يعمل عجم بحلامي في الدنيا ناس طارية ناس كتير مش مستوية وفي ناس لحمتها نية تسحب يا ابن عليك ما تغطى ولا يلا قامت البطية وقامت العجم وعفالتها ولا حاسب يا ابن الفحي لطريق الموت ويروحي اتفتح حتى الخاوي تسلم عفريت الاسفل ده الخاوي ده في الاحلام ناوي هيدي هنصد يا دنيا شوتي لو هتشوت مش هتصدي علشان عمو الاسيوتي الاحلام في العلايتي انا شفت علاقة كنت ببطة بتخاطبها على الواتساب يبقى انا كذاب الا علاح وضحكت عليكم الا علاح بيقولوا فشار الا علاح واخش النار الا علاح انا شفت القرص بيضرب غطس وقاعد على البيسين بالجاب يبقى انا كذاب الا علاح بيقولوا فشار الا علاح واخش النار الا علاح طلع كتكت وفرنسيسي يبقى انا كذاب الا علاح يبقى انا فشار الا علاح واخش النار الا علاح اتكب العدس على وداني طلع الحمام وفراخ طاري يبقى انا كذاب الا علاح يبقى انا فشار الا علاح واخش النار الا علاح انا مره بشاور للتاكسي طلعت لي علي سامعها نانسي وقالوا لي جاي ان انا من لبنان علشان بس عجبهم حسي علشان بس عجبهم حسي انا كذاب الا علاح بيقولوا فشار الا علاح زرق قلبها ميت مش بيبيت وزعيمها ده عبده الجزار لو قد الرص تعالى اللي